بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في النفاس. النفاس دم الولادة. ذكرت لكم في الدرس السابق معنى النفاس. قلنا النفاس بالكسر هو وضع المرأة حملها بالولادة. المرأة إذا وضعت حملها بالولادة يقال نفست المرأة بفتح النون، نفست نفاسا. وأما إذا قلنا نفست بالضم والبناء للمجهول فيقال نفست نفساء، أما الجمع نفاس. أما الولد فيقال له منفوس. النفاس مأخوذ من أحد أمرين، إما من تنفس الرحم باعتبار التقلصات حين الولادة، وإما من النفس وهو الولد، أو من الدم. من الدم لاستلزام الولادة عادة حينما تولد المرأة، عادة يخرج يصاحب خروج الولد الدم. المصنف يميل إلى هذا المعنى فيعبر عن النفاس بالدم. المقصود من النفاس ودم الولادة، لذلك قال النفاس دم الولادة. طبعا على هذه الأقوال يترتب بعض الآثار. الذين يقولون بأن النفاس هو عبارة عن دم الولادة كما يميل المصنف وغيره من الفقهاء، هؤلاء يحكمون بأن المرأة إذا ولدت ولم تر دما فليست بنفساء، لا يعبرون عنها بالنفساء. أما إذا أخذنا المعنى الثاني للنفاس وهو خروج الولد، إذا قلنا النفاس هو خروج الولد معناه يترتب عليه حكم النفاس وإن لم تر دما. ففرق بين المعنيين، فرق بين من يفسر النفاس بدم الولادة وبين من يفسر النفاس بالولادة بخروج الولد. الذين يفسرون كما يميل المصنف وغيره من الفقهاء يفسرون النفاس بخروج الدم وعبارة عن دم الولادة، لأن دم الولادة دائما ملازم لخروج الولد. هؤلاء كما سيأتي يقول لو ولدت المرأة ولم تر دما لم يكن لها نفاس، فمعناه هو عبارة عن الدم، فإذا لم تر دم ليس لها نفاس، لهذا يجوز لها أن تباشر عباداتها ولا يجب عليها الاختيار. أما الذين يفسرون النفاس بخروج الولد كما يميل إليه بعض الفقهاء يقولون إذا خرج الولد ولدت ولم تر دما يجب عليها الغسل. ليش؟ لأن النفاس هو عبارة عن خروج الولد. ففرق بين القولين. نعم، النفاس دم الولادة، لأن المصنف يفسر النفاس بدم الولادة. فإذا هذا الدم من أين يخرج؟ هذا الدم هو مصاحب لخروج الولد، يعني دم يقذفه رحم المرأة عند الولادة مصاحب للولادة، هو دم الولادة وليس لقليله حد. نحن ذكرنا فيما سبق الحيض، حكم الحيض قلنا له جانبان، جانب من ناحية القلة وجانب من ناحية الكثرة. لقليله حد ولكثيره حد. أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام. أما النفاس فيختلف من جانب القلة، يختلف. ليس لقليله حد ولو نقطة ولو قطرة من الدم فهو نفاس يوجب الاغتسال، بخلاف الحيض. الحيض يشترط فيه التوالي 3 أيام. أما هنا ولو كان قطرة واحدة، الاستحاضة يومين أو يوم، لكن إذا قطرها قطرة صغيرة يوجب الغسل، لأنه بالنسبة للدم الاستحاضة غير معفي، لم يعفى من الدماء، عفي كل الدماء، يعني من الدماء إلا الدماء الثلاث، دم الحيض والنفاس. فإذا ليس لقليله حد، أما لأكثره حد، لكن خلاف بين الفقهاء. حده كما سيأتي، حده على رأي الأكثر هو 10 أيام أو أكثر. الفقهاء كل الفقهاء يقولون 10 أيام، لكن فيما إذا رأيت الدم متقطعا كما سيأتي، كم تجعل النفاس؟ هل تجعله 21 يوم أو أقل أو أكثر؟ سوف يأتي إن شاء الله. وليس لقليله حد، فجاز أن يكون لحظة واحدة، إذن قطرة واحدة النفاس ولو لحظة واحدة. اللحظة يعني أول رؤية الدم، هذا أوله لحظة، ولو لحظة واحدة فيصدق عليها أنها نفساء. فجاز أن يكون لحظة واحدة، ولو ولدت ولم تر دما لم يكن لها نفاس. ربما بعض النساء لا يكون لها دم، تلد لكن ولادتها غير مصاحبة للدم، هذه لا يحكم بأن لها نفاس، لا نفاس لها. معنى هذا لا نفاس لها، ماذا يجب عليه؟ تباشر العبادة، لأن السبب المانع عن العبادة هو النفاس. لا يجب عليه لأنه لا نفاس لها. النفاس هو عبارة عن الدم عنده، لا خروج الولد، عبارة عن الدم المصاحب لخروج الولد، دم. هذا هنا ما رأت الدم، كيف ما رأت الدم؟ أنت تقول دم، المشهور يقول الدم، خروج الولد فقط. مقابل هذا، عندما أنا قلت لكم الذين يقولون بأن النفاس هو عبارة عن خروج الولد لا يحكمون بهذا الحكم، وإنما يقولون يجب عليها الغسل، في نفسا فرق بين القولين. ولو ولدت ولم تر دما لم يكن لها نفاس، ولو رأت قبل الولادة كان طهرا. كيف يعني؟ هذا القول مبني على ماذا؟ مبني على أنه يجوز أن يجتمع الحيض مع الحمل، على عدم مجامعة الحيض مع الحمل. مبني على عدم مجامعة الحيض للحمل، هذا القول. فيكون هذا الدم الذي تراه قبل الولادة يكون طهرا لا حيضا، كان لها طهرا. وأكثر النفاس 10 أيام، 10 أيام على الأظهر. شوف، قال على الأظهر للخلاف، على الأظهر حسب ما استظهره من النصوص، لأنه هناك روايات، هذه الروايات تبين كم مرددة، بين 10 أيام، بين 21 يوم. الآن سيأتي مثل هذا القول. وأكثر النفاس 10 أيام على الأظهر، ولو كانت حاملا بإثنين وتراخت ولادة أحدهما. طيب، الآن امرأة حامل بتوأم، وتعرف التوأم، تعرف التوأم أم لا؟ اثنين توم اثنين او اثنين في بطنها حامل باثنين تحمل باثنين امرأة تحمل في عندها جنينان في بطنها تحمل باثنين صار وقت الولادة فولدت احدهما ثم تأخرت ولادة الثاني تراخت يعني تأخرت ولادة الثاني وبعد ذلك ولدت الثاني فمن أين يحتسب لها هل يحتسب لها النفاس من ولادة الأول أو من ولادة الثاني من أين يحتسب أم يحتسب لكل واحد منهما نفاس من أين يحتسب ولو كانت حاملة باثنين وتراخت تراخت بمعنى تأخرت وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأول تحسب من أين حينما وضعت الأول تحسب ولادة النفاس من هذا اليوم النفاس من وضع الأول أما عدد الأيام من أين وهذه عشرة أيام أكثره كم أكثر النفاس كم أكثر النفاس الآن ذكرنا عشرة أيام أكثر النفاس عشرة أيام فتحتسب من أين من أيام من وضع الثاني وضعت الأول لها نفاس لكن حساب العشرة أيام من الثاني ليس من الأول ها من الثاني ولدت هذا اليوم بعد يومين ولدت نفاسها من اليوم الأول لكن عشرة أيام عشرة أيام تحتسبها من ولادة الثاني ولادتها العشرة أيام من ولادة الثاني كان ابتداء نفاسها من وضع الأول وعدد أيامها عدد الأيام كم عشرة أكثر من وضع الأخير من وضع الثاني طيب الآن نرجع إلى بيان هذه المسألة يقول ولو ولدت ولم تر دما ثم رأت في العاشر الآن امرأة ولدت خرج الولد منها لكن خرج ولم يصاحبه شيء من الدم وبعد مضي عشرة أيام أو في اليوم العاشر من ولادتها رأت الدم في اليوم العاشر من ولادتها رأت الدم فكيف تحسب نفاسها قلنا ليس لقليلها حد ولأكثره ولأكثره حد معناها أن اليوم العاشر يكون نفاس في اليوم العاشر يكون نفاس ولو رأت عقيب الولادة هذه المرأة لا رأت الدم بعد ولادتها مباشرة ثم انقطع عنها الدم فلا رأت الدم بعد الولادة مباشرة ثم انقطع عنها الدم ورأته في اليوم الثامن من الولادة أو رأته في اليوم العاشر من الولادة كيف تحتسب جميع هذه الأيام كلها ما بين الولادة إلى اليوم العاشر كلها نفاس جميع هذه الأيام طيب لكن لو رجعنا إلى حكم المسألة الأولى حكم المسألة الأولى التي قرأناها قبل قليل قال أكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر هناك روايات حتى لا يفوتنا هذا الأمر نشير إلى هذه النقطة ونبين لماذا قال المصنف على الأظهر يقول المصنف على الأظهر لوجود بعض الروايات التي عمل على طبقها الفقهاء هذه الروايات تنص على أن المرأة النفساء يجب عليها القعود 17 يوما يعني ماذا يحكم بنفاسها إلى 17 يوما. هذه رواية. رواية أخرى قالوا يجب عليها القعود 18 يوما. رواية ثالثة قال يجب عليها القعود 19 يوما. رواية رابعة قال يجب عليها القعود 21 يوما أو 21 ليلة. الفقهاء الأولون يعني القدماء مثل الشيخ المفيد، مثل ابني بابويه القمي، مثل السيد المرتضى، هؤلاء عملوا برواية 18 يعني النفاس عندهم إلى 18 يوما. بعض الفقهاء عملوا برواية 21 يوم، أكثر أكثر النفاس عندهم 21 يوم. هؤلاء من؟ أيضا من القدماء، ابن أبي عقيل والشيخ الطوسي وابن البراج ابن إدريس، ربما في أحد الأقوال يعملون، لكن حسب ما يظهر أنه في بعض الآخر عملوا بهذه الرواية، رواية الأقل أو الأكثر، رواية أكثر اللي هي 10، لا عملوا برواية 10 أيام، فقالوا أن النفاس لا يزيد على أكثر الحيض، فعملوا بها، عملوا بهذه الرواية. لذلك قال المصنف على الأكثر، على الأظهر، فقوله على الأظهر يشير إلى هذا الخلاف، خلاف الفقهاء 17 18 19 20 21 لا 21 19 21 هذه يعني عندنا 10 17 18 و 19 و 21 هذه الأقوال. لذلك قال المصنف على الأظهر، ليش؟ يقول أن النفاس لا يزيد على أكثر الحيض عملا بها حتى لا يزيد. طيب الآن انتهينا، لا شك ولا ريب أن حكم النفاس حكم الحائض، جميع الأحكام المترتبة على الحائض تترتب على النفاس، على المرأة النفساء، كما يحرم على الحائض ما يحرم على الحائض يحرم على النفساء، ما يستحب للحائض يستحب للنفساء، ما يجب على الحائض اجتنابه يجب على النفساء اجتنابه، نفس الكلام يأتي هنا، ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض. ما الذي يحرم على النفساء على الحائض؟ قراءة سورة العزاء، مس تعبة القرآن الكريم، الجلوس في المساجد، الجواز في المساجد يحرم عليها، صومها، عباداتها كلها لا يجوز، لا تجوز، لا يجوز وطئها، ويكره لها ماذا؟ حمل المصحف، هنا ايضا يكره لها حمل المصحف، يكره لها الخضاب والحناء، هنا يكره لها الخضاب والحناء، جميع ما ذكرنا من الاحكام يكره لها، وكذا ما يكره للحائض ايضا يكره لمن؟ للنفساء. طيب هل يصح طلاق الحائض؟ لا يصح طلاق النفساء هنا ايضا، ولا يصح طلاقها وغسلها، نفس الشيء، انه كيف هناك تغتسل هنا كيف هناك الوضوء، يجب هنا ايضا الوضوء، سواء كان الوضوء متقدما او متاخرا، وغسلها غسل النفساء كغسل الحائض، كغسل الحائض سواء، يعني شو مساوي، نفسك نفس ترتيب غسل الجنابة ايضا، لا احسن هذا غسل بس النية فقط، النية غسل النفساء. الان انتهينا من شر الحيض واخواتي الحيض ندخل في الأموات، في أحكام الأموات إن شاء الله، ما نكون من الأموات، الأموات الأحياء، لأنه الميت ميت الأحياء مو ميت الأموات، إن شاء الله ما نكون من ميت الأحياء، والله يعيننا على الموت، الله يعينكم إن شاء الله ويعيننا على الموت. نعم. الفصل الخامس في أحكام الأموات، طبعا الفصل الخامس من فصول الغسل، لأنه نتكلم حول الأغسال، احنا نتكلم حول الغسل، فالفصل الخامس من فصول الغسل في أحكام الأموات وهي خمسة. الأول في الاحتضار، ما المقصود من الاحتضار؟ لما يقال فلان محتضر او يحتضر، ما المقصود من الاحتضار؟ الاحتضار هو عبارة عن سوق النفس عند الموت، سوق النفس عند الموت، هذا يسمى الاحتضار، نزع الروح، كأنما ملك الموت أو الملائكة يحضرون لنزع الروح. ولهذا تجد في القرآن الكريم تصوير لهذه الحالة، إذا التفت الساق بالساق، إذا التفت الساق بالساق يومئذ إلى ربك المساق، إذا التفت الساق بالساق وقيل من راق يومئذ إلى ربك المساق، هذا المساق. فهو عبارة عن سوق الروح، هذا واحد. سمي بالاحتضار لماذا؟ لحضور الموت أو لحضور الملائكة الموكلين بقبض الأرواح. انت افسر لك فقط معنى الموت، انه حسب الله ما تعرف الموت. الموت حينما نزل برسول الله قال رفقا بي ملائكة ربي، حينما نزل بعلي امير المؤمنين قال رفقا بي ملائكة ربي. فما ادري انا وياك ماذا نقول، اذا كان امير المؤمنين هكذا يقول، إذا كان رسول الله هكذا يقول، أنت ماذا تقول؟ رفقا بي يعني شوي شوي علي، رفقا رفقا بي، فكر هكذا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقي، كلا إذا بلغت روح الحلقوم وأنتم حين يومئذ تنظرون، ارجعونها إن كنتم صادقين. وين إذا قطعت إصبعك تولول وتصيح وتنادي، وهو جزء بسيط فارقته الحياة من إصبعك فقط، هذا إذا قطع إصبع من هنا هذا الإصبع، إذا قطعت هذه السبابة هذا الجزء البسيط، أنت تضج إلى الله تصرخ قتل الإنسان ما أكفره. أي والله مثل هذا أحاديث تلين القلب. فما أدري إذا كان الإنسان يقطع منه هذا الجزء البسيط أو إذا جرح يضج ويبكي ويصيح من الألم، فكيف إذا نزعت روحك من جميع بدنك وأنت وأعمالك منهم من تسل روحه كما تسل الشعر من العجين، هكذا تسحب ولا أحد يدري، ومنهم من يتعذب عذابا أليما، قليل قليل يأخذه، مو سحبة واحدة وإنما قليل قليل. ولهذا ترى كل قتل فقط عيون تنظر، هذا النزع الأخير عيونه تنظر فقط، يموت ويفيق، يموت ويفيق، يموت ويفيق. هذا موجود أمامكم تنظر كم مرة يموت لكن يصيح أهله يستفيق ويتلوى. الإنسان ما يدري هذا بني آدم، لكن بني آدم وقح أمام الله سبحانه وتعالى. فلا يقول قتل الإنسان ما أكبره، قتل هاي كلمة دعوة يعني من الله عز وجل. هذا في النزع، في نزع الروح الاحتضار. فالاحتضار بالنسبة إلينا له واجبات، له مستحبات، له آداب لا بد أن يراعيها الإنسان المسلم. مو الآن مثل ما نلاحظ مثل أمثال هؤلاء الكفرة، أمثال هؤلاء الزنادقة، أمثال هؤلاء الحيوانات الذين لا يعون ولا يعقلون من الدنيا أو من الحياة إلا سفك الدماء، إلا الإيلاق في دماء المؤمنين، في دماء المسلمين. يعني أنتم تلاحظون أن الأرواح البريئة تزهق، النفوس البريئة تقتل، الدماء تسيل تهرق، لأي ذنب؟ إلا أن قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لأنهم هكذا. الآن يهجرون من بيوتهم، لماذا؟ لعلي لأجل ولاية أمير المؤمنين فقط. اخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتفخرون. القتل على الهوية، البارحة سمعتم هذه التفجيرات، تفجير مسجد براقة في بغداد، مسجد براقة موقع من مواقع أمير المؤمنين عليه السلام، موضع من مواضع أمير المؤمنين، جامع أثري من الجوامع القديمة التي وقف فيها أمير المؤمنين عليه السلام، جاءوا وفجروا بالمصلين، يفجرون بالمصلين. المصلون خرجوا من صلاة الجمعة بعد صلاة العصر في أثناء يتوجه ويفجر نفسه بين المصلين، لماذا؟ لأنهم مؤمنون، يريد أن يتقرب إلى الله بدمهم. هؤلاء، فانظر أنت كيف يعني الآن نعامل، يعامل الإنسان، وهذه جارية في بلادكم، جارية وسوف تجري، لأنه إذا جرت عندنا تجري في غير مكان أيضا. وعندكم أنتم في باكستان كم جربتم، وفي الهند ما كانوا يفجرون حسينيات، ما كانوا يفجرون مساجد، يعني لا بد من وقفة. على كل، الأول في الاحتضار، ويجب فيه توجيه في الاحتضار عند ساعة الاحتضار، طبعا هذا من باب الغلبة، توجيه الإنسان الذي أشرف على الموت أو أشرف على الموت، الإنسان المحتضر الذي يشرف على الموت، يستحب أو يجب في الاحتضار. ويجب، طبعا واجب كفاية، الواجب على الكفاية، واجب كفاية، لا أنه يجب على الجميع. في البداية واجب على الجميع، إن تطوع به شخص وقام به شخص سقط عن الجميع. ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة، كيف؟ بأي كيفية؟ بأن يلقى الميت على ظهره. الآن كيف تلقى؟ أين القبلة؟ من هنا هذه القبلة. كيف يلقى الميت؟ ينام على ظهره هكذا، بهذه الكيفية ينام على ظهره، باطن قدميه إلى القبلة، ووجهه إلى القبلة، بحيث إن جلس استقبل القبلة. هذا نعم، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه، هاي باطن الرجلين، وباطن رجليه الى القبلة، الى جهة القبلة يجعلها، وهو فرض على الكفاية. فرض على الكفاية يعني هو واجب كفائي، توجيه الميت الوجوب هنا واجب كفائي. الواجب الكفائي بمعنى ماذا؟ بمعنى انه يجب على الجميع، ان تركه الجميع اثم الجميع، وان قام به واحد سقط عن الجميع. يعني شأنه شأن السلام، كيف رد السلام؟ رد السلام واجب على الجميع، لكن ان قام به واحد ورده واحد سقط عن الجميع. وهو فرض على الكفاية، وقيل هو مستحب. القول بالاستحباب للشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، والقول باستحبابه يذهب إليه جمهور أهل العامة الجمهور. وقيل هو مستحب ويستحب تلقينه. التلقين هو عبارة عن التفهيم. التلقين لما يقال تلقين الميت هو تفهيم الميت. يعني ما المقصود به تفهيم الميت؟ يعني تذكير المحتضر، الإنسان المحتضر، الإنسان المشرف على الموت، يستحب تذكيره بما كان يعتقده من أمور، الأمور الاعتقادية. ما هي المسلم ماذا يعتقد؟ بالشهادة. المؤمن ماذا يعتقد؟ شهادة أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والإقرار بالأئمة عليهم السلام. هذا المؤمن هكذا يعتقد، نعم، بأسمائهم، ها نعم، يلقنه. ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، لابد من هذا. وكلمات الفرج أيضا يستحب تلقينه كلمات الفرج. كلمه انت تقرأ هذا في القنوت، انت تقرأ لا اله الا الله، احسنت، لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العلي العظيم، سبحان رب السماوات السابع ورب الارضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العشر، والحمد لله رب العالمين. هذه كلمات الفرج. ونقله الى مصلاه ايضا يستحب ان ينقل الى مصلاه، مو مصلاه في المسجد، مصلاه في المنزل في داره. أين مكان الصلاة يومية؟ كل يوم لما يصلي أين موضع صلاة؟ يستحب أن ينقل إلى هذا. أكثر المواضع صلاة. لا أنت تقرأ، أنت تقرأ، هو الآية، هو في عالم آخر، هو مشغول بنفسه، يستحب عليك. المكان، المكان الأكثر تواجدا فيه، إيه أكثر شيء يصلي في بيته، أين أكثر مكان في بيته؟ مو تنقله إلى المسجد، لا، في بيته أكثر مكان يصلي فيه في البيت. أين يعني ربما أنا أصلي في هذه الغرفة وفي هذه الغرفة وفي هذه الغرفة في هذا المكان، لكن أكثر الأحيان أين أصلي؟ لي مكان مخصوص أصلي فيه، ينقل إلى هذا. طبعا هذا الغاية منه تخفيف سكرات الموت، هذا تخفيف سكرات الموت حسب ما ورد في رواية. آخر الصحابة، آخر الصحابة من ناحية الوفاة جابر بن عبد الله الأنصاري، صحابي مخضرم كبير، جابر بن عبد الله الأنصاري في أيام الإمام الباقر، فكان في موته يتعذب، أنه فجاء إلى الإمام، سئل الإمام عليه السلام أنه الآن هذا الصحابي يتعذب، يعني بعد ما تخرج روحه، ما خرجت روحه، يعني تصل ولا يموت. فقال انقلوه إلى مصلى، فنقلوه إلى مكان مصلى قبضت روحه مباشرة. هذا التخفيف مستحب، يستحب، مستحب، يستحب، أنا أقول لك يستحب. يا هو هذا مصلى، في بيته بابا، في المنزل، في المنزل، لا ينقل من داره، في منزله. نقله الى مصلاه، وان يكون عنده مصباح، ثم اذا مات ليلا المصباح يعني الضوء، مستحب ايضا، مستحب ان يكون عنده ضوء في الليل مصباح اذا مات ليلا. ومن يقرأ القرآن ايضا يستحب ان يكون عنده من يقرأ القرآن، رجل يقرأ القرآن. واذا مات غمضت عيناه، انه على الغالب تبقى عيناه شابحتين الى الاعلى، هذا لانه وين ينظر؟ ينظر الى الملائكة، هذا هكذا انت لا ترى، هو يرى، هو يرى لكن انت محجوب عنك، ولذلك تبقى عيناه بهذه الصورة. فيستحب ان تغمض عيناه، ان تغمض عينه استحب. واطبق فوه، يبقى فمه، ها، اذا مات غمضت عيناه، غمضت بالبناء للمجهول، غمضت عيناه. واطبق فوه، فوه يعني فمه، فمه شتى يسد. ومدت يداه الى جنبه، تسبل يده خاصه اذا كان هكذا فعل، تمد يده. طبعا لماذا هذا؟ حتى لما يغسل يكون سهل التغسيل، سهل، يسهل على الغاسل تغسيله. يعني ومدت يداه الى جنبه، طبعا حتى بالنسبه الى رجلين، الى الساقين ايضا، يعني اذا كان هكذا ما هو هكذا رجله، كيف لا بد أن تمدد؟ كيف؟ لا ما لا، الإنسان لم في أثناء، في أثناء شو جامد هذا، في أثناء شو اسمه، أثناء الموت يعني أول لحظات الموت، يكون سهل تمد رجله، تمد رجله وتشبل يده. حتى لو كان في ثلاجة تمد رجله. الإنسان هو إنسان، إنسان أعصاب الآن، الإنسان إنسان، فهذا فرق بعيد يعني. حتى لو كان متشنج هكذا لما يموت ترتخي الأعصاب، وما تبقى الأعصاب مشدودة، الأعصاب إنما تكون مشدودة في حال الحياة، أما لما يموت ترتخي الأعصاب، فترتخي الأعصاب تمد يده ورجله، يمدد. إذا بقيت على هذه الحالة تبقى على هذه الحالة خلص، لكن طالما يموت بمجرد الموت إذا مددت يده خلص تبقى يده. نعم إذا مات على صورة معينة وهو متشنج أو يده هكذا تبقى هكذا إذا لم تمد، يعني بعد ساعة بعد نصف ساعة تبقى هكذا، لو أتيت بحبال الدنيا ترجع، ترجع إلى محلها. نعم، لأنه خلص يبقى العصب بهذه الكيفية لا يمد. نعم. ومدت يداه إلى جنبه، طبعا كل هذا لماذا؟ هو حتى يسهل عملية التغسيل، حتى تسهل عملية الإدراج في الأكفان في الكفن، كيف تدرجه بكفنه وهو بهذه الكيفية؟ إذا واحد وضع يده هكذا أو رجله هكذا أو يده هكذا أو رجل على رجل، كيف يعني؟ فلا بد من المجموع، يصعب يعني. وغطي بثوب، ليس المقصود به ثوب من هذه الثياب، لا، المقصود به ثوب يعني قطعة من القماش، يستحب أن يغطى بقطعة من القماش غير مخيطة، غير مخيط، مو يغطى بثوبه ولا هو لابس ثياب، يستحب أن يغطى بشرشف مثلا، بقطعة من القماش، ببطانية حرام مثلا يمكن أن يغطى به، قطعة المهم منسوجة لكنها غير مخيطة. وغطي بثوب، ويعجل تجهيزه، يعجل تجهيزه إلا أن يكون حاله مشتبها فيستبرأ، يستبرأ بمعنى يؤخر. كيف الاستبرأ هنا؟ يعني يختبر، بعبارة أخرى يختبر. كيف يختبر؟ يعني مثلا قد الإنسان، شوف الآن أنا جالس فجأة وقعت، يعني الآن رأسا تأخذني مباشرة يلا لا إله إلا الله و رأسا إلى التغسيل وإلى التكفير صلاة ثم دفن مباشرة، يعني لا، لا بد من أن تنتظر، يعني ربما تعود الحياة إليه، يعني قد إنسان قد يفجأه الموت، قد يصاب بجلطة لكن يشتاز هذه بعد ساعة ساعتين بعد يوم أو يومين، ولذلك يستحب التأخير والاختبار إلى 3 أيام حسب ما ورد في الروايات. نعم. فيستبرأ بعلامات الموت. علامات الموت يعني الآن الإنسان أنت موقف فقط هالدقيقة دقيقتين اصبروا لي. علامات الموت منها اربداد البطن، يسمى اربداد البطن، هذا الآن بطن الإنسان فيها سوية مثل هكذا، بطنك أنت انظر إلى بطنك، لما يموت الإنسان تأخذ بطنه هكذا، يعني تنزل مباشرة جلد، لأنه يكون مثل الجلد، ما في شيء يمسكه، هذا واحد. والشيء الثاني استرخاء القدمين، الآن أنت أقدامك ليست مسترخية، فيها أعصاب تشدها، أما الميت فتسترخي قدمه، كن راخية، هذا اثنين من علامات الموت. انعطاف الأنف، أنف الإنسان هذا أنفك، الآن أنت أنفك ساوي مستقيم وهكذا، بالموت يميل إلى أحد الجهات، يصير هنا الصدغان، يصير انخسافه بالصدغين، هاي الصدغين هذه المنطقة تدخل إلى الداخل، إلى الداخل. إذا كان ذكرا ارتفاع الأنثيين البيضتان ترتفعان إلى الأعلى مع تدلي الجلدة تتدلى، هاي كلها بضع علامات الموت، ذكرها الأئمة. لا هذا مطاع أنت أمامك، لا أول مرة تسمع، يعني هذه الآن هكذا الاختبار، فأنت تنظر إليه، هاي موجودة، يعني ليس بالضرورة أن تكشف تشوف هذا. فيستبرأ بعلامات الموت، يعني يختبر بعلامات الموت أو يصبر عليه 3 أيام خاص، ويكره أن يطرح على بطنه حديد، مو تخلي على بطنه سلاسل وما شابه ذلك وخلص مات، يكره، وأن يحضره جنب أو حائض، هاي مكروه. الحمد لله رب العالمين.